بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من كتاب إحكام الأحكام، وما زلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ووصلنا إلى قوله الخامس، قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. لابد فيه من حذف مضاف، واختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال، كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، كقولهم: إنما الملك بالرجال، أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. لو قرأنا قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية، القرية لا تسأل، ولا يسأل جدرانها ولا أرضها ولا أشجارها ولا بيوتها، وإنما الذي يسأل في الحقيقة أهلها. وهذا ما يسمى في اللغة العربية حذف المضاف وإعمال المضاف إليه مكان المضاف. معنى ذلك: واسأل أهل القرية. قال ربنا: واسأل القرية، فالقرية جاءت منصوبة لأنها حلت محل ماذا؟ أهل. واسأل أهل القرية، الأصل فيه والله أعلم أهل مفعول به، والقرية مضاف إليه، فعندما نقول واسأل القرية حذفنا أهل وبقيت القرية، فأقيم المضاف إليه مقام المضاف. هنا إنما الأعمال بالنية، كيف تكون الأعمال بالنيات؟ لابد أن يكون هنالك كلمة قبل كلمة الأعمال، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. وهنا اختلفوا في تقدير هذه الكلمة على النوعين. أما بالنسبة للأعمال فلم يختلف أحد، يعني إذا قسمنا أعمال العباد إلى قسمين: وسائل ومقاصد. بالنسبة للمقاصد لم يختلفوا أنها تحتاج إلى نية، أما بالنسبة للوسائل فاختلفوا، بعضهم أوجب النية وبعضهم لم يوجب هذه النية. ماذا نقصد بالوسائل وماذا نقصد بالمقاصد؟ أنت عندما أتيت إلى المسجد إنما قصدت بذلك أن تصلي الفجر اليوم، إذن قصدك الفجر. هذا القصد لا يتوفر ولا يمكن أن تفعله إلا بوسائل. هذه الوسائل شيء للوصول إلى المسجد وشيء للوصول إلى الصلاة، سنتكلم عن الوصول إلى الصلاة. فأنت إن كنت جنبا تحتاج إلى غسل، وإن كنت غير متوضئ تحتاج إلى وضوء. هذه وسيلة، هذه التي اختلفوا فيها هل تحتاج إلى نية أم لا. يعني لو انغمس الإنسان في ماء ثم ارتفع منه ولم يقل نويت رفع الجنابة، صحح هذا الإمام أبو حنيفة، لأن هذا من أعمال الوسائل وليس من المقاصد. وإذا كان عند الإمام الشافعي وانغمس 1000 مرة ثم خرج ولم ينوي في قلبه نويت رفع الجنابة، عند ذلك كان متبردا، كان متنظفا، كان سابحا، أي شيء، كان مغتسلا، لكنه لم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء يميز ما بين العادة وما بين العبادة. العادة شيء والعبادة شيء آخر. ولذلك لا بد هنا من مسألة هامة. لذلك قدر الشافعية إنما صحة الأعمال بالنية. فإذا نويت، طيب النية ماذا تحتاج؟ قال الشاعر: يا سائلية عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. إذا لابد لها من 3 أمور. أما القصد، عندما سنمثل لهذا بصلاة الفجر، أصلي فرض الفجر، هذا أصلي، هذا هو القصد، وفرض هذا الفرضية، والتعيين الفجر، أصلي فرض الفجر، هذا أقل شيء في النية، أصلي فرض الفجر. طبعا لا يشترط التلفظ باللسان، وإنما محل النية القلب، ولكن الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستحضر ذلك إلا إذا نطق به، عند ذلك لا بأس بهذا الأمر. لم يكن الصحابة ينقل عنهم أنهم كانوا يتلفظون بهذه الأقوال، ولا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما تدل عليه الأحاديث وكذا أنها لا بد من النية، لكن محل النية أين؟ القلب. إذن لا بد من توجه القلب إلى ذلك. فعندنا الصلاة، الصوم، الغسل، الطهارة، لكن الإزالات لا تحتاج إلى نية. مثلا وقعت نجاسة كلبية عندك في بيتك، فغسلت المكان 7 مرات إحداهن بالتراب، هل هذا يحتاج إلى نية؟ لا، هذا لا يحتاج. أما بالنسبة للوضوء، بالنسبة للغسل، بالنسبة للصلاة، بالنسبة لدفع الزكاة، بالنسبة للصيام، بالنسبة للحج، لابد من النية. ألا ترى كيف تستطيع أن تفرق في الحج مثلا بين حجك عن نفسك وحجك عن أبيك؟ فإنك في نيتك عن نفسك تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، أو في التلبية تقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة. أما عندما يكون هذا بدل عن أبيك مثلا أو عن إنسان آخر، فالحج يقبل النيابة بشروط، ماذا تقول؟ نويت الحج عن أبي وأحرمت به لله تعالى، فتقدم هذا. إذن لابد من قصد في هذه الأمور. كيف تفرق ما بين الفريضة والسنة؟ كيف تفرق إذن ما بين التطوع وغيره؟ كيف تفرق بين قيام الليل وصلاة قضاء كانت عليه؟ إذن كل ذلك لا يمكن أن يكون بالنية. لذلك فرض الصيام مثلا لا بد له من تبييت النية، وتبييت النية إنما مكانه القلب. حتى قيامك للسحور لا يسمى نية، لأن بعض الناس يعتاد أن يأكل ليلا، يعني والآن طيلة الليل الناس عم يأكلون، لم يكن هذا واردا سابقا، كان الناس يأكلون في الصباح وعند المغرب حد أعلى. اليوم انظر إلى الأسواق، يؤذن الفجر وبعد الفجر الناس يأكلون، معنى ذلك لا ضابط للطعام. بقي عندنا إذا كان الإنسان ينوي عند الإفطار مثلا، دعا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه صيام، وقال ونويت مثلا صوم غد فرضا علي لله تعالى من شهر رمضان، كفى. وإن خالط ذلك من المغرب إلى الفجر طعام وشراب وجماع إلى غير ذلك، كل ذلك لا يضر، المهم أنه بيتني. بينما في النفل يمكن لك أن تنوي، دخل صلى الله عليه وسلم إلى بيوتاته فسأل زوجة زوجة هل عندكم شيء؟ أبدا أبدا، ولا شيء ولا تمرة. بيت بيت بيت، بعد ذلك قال إني صائم. فتعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ما دام قبل الظهر في صوم النافلة يمكن له أن إذا لم يكن قد أخذ شيئا من الطعام والشراب أن يبدأ الصيام ولو حتى أذان الظهر حتى الزوال، بعد ذلك لا يحق له أن يفعل ذلك. إذن إنما الأعمال بالنيات، فصحتها لا بد أن تكون من نية. هذا معنى في الذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال، يعني هنالك عمل كامل تام وهنالك عمل أقل منه أقل شأن منه. ولذلك لو نويت فإنك تكون قد وافقت كل العلماء في هذا الرأي وهذا الاستنباط، أما إذا لم تنوي فعملك صحيح في الوسائل وليس صحيحا في المقاصد. طبعا كل شيء لا بد أن يكون لازما لشيء. الإنسان لا يمكن أن يكون دائما كالهائم، لو سألته أين تذهب فيقول مسافر إلى بلد كذا، معنى ذلك له قصد. أما إذا لم يكن له قصد لا يعتبر يعني من العقلاء الذين كلنا عندما يخرج من بيته يخرج من بيته يريد شيئا معينا، يريد قصدا عملا دراسة جامعة معملا متجرا جلب حاجات للبيت. أما هكذا عبث، من الذي يخرج عبثا؟ وهنا أيضا لا تفعل الأعمال إلا بقصده. ولذلك قدروه إنما اعتبار الأعمال، تعتبر هذا العمل بأي شيء؟ بالنية. في الأمثلة التي يستخدمها العرب إنما الملك بالرجال، كيف تكون ملكا وليس عندك رجال تعتمد عليهم؟ فقوام هذا الملك ووجود هذا الملك إنما يكون بالرجال. وأي رجل هذا إذا لم يكن عنده شيء يصرف على إخوانه؟ فإنما الرجال بالمال. كذلك إذا كان عنده مال وليس عنده رعية، مال كثير وليس عنده، إنما المال بالرعية، إنما الرعية بالعدل، إلى غير ذلك. قوام هذه الأشياء إنما تكون بهذه الأمور. الأمر السادس قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي إن من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هنا عظم هذا الحديث، فقال بعضهم يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيه نية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل كان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. فنجد ما معنى إنما لكل امرئ ما نوى. من نوى شيئا حصل له، ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له، لا في الأجر ولا في الثواب. فلو وقف فصلى، نقولنا له بعد أن صلى 4 ركعات ماذا فعل؟ قال لا أدري، ما نويت شيئا. فنقول له ما حصل لك شيء. أما لو قال نويت صلاة الظهر، ماذا نقول له الآن؟ حصلت صلاة الظهر. طيب، عند من يقول ويشترط النية في الوسائل، قام فغسل كل أعضائه، ماذا فعلت؟ قال غسلت كل أعضائي. قلت لم يحصل لك وضوء، إذن لا بد من أن تقول نويت الوضوء. طبعا لا بد أن تنوي، وإذا قلنا في كلامنا تقول تقول على ما جرت به العادة من التلفظ بالنية، وإنما النية كما نكرر محلها القلب. ولذلك قالوا هذا الحديث حديث عظيم عليه ثلث العلم، فإن المسائل دائما تنظر إنه هذه المسألة على عظمها وعلى فعلها وعلى تكرارها إنما تحتاج إلى نية. فننظر أحيانا نية المرء أبلغ من عمله، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ثوابا على عمل أنت لم تفعله أبدا. عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله وينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت به، عملت فيه مثل العمل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. كيف كانوا في الأجر سواء؟ هذا معه مال وأنفق، هذا الرجل الثاني ينوي أنه لو حصل عنده هذا المال لكن الله لم يعطيه، معنى ذلك نوى فعل الخير وأخذ به. ولذلك ترى أن درهما سبق ألف درهم، إنسان لا يملك إلا 10 ليرات اليوم تصدق بها لا يملك غيرها، وإنسان معه ملايين تصدق 100 ليرة، هذا يقال تصدق 1 بالمليون مثلا من ماله، وهذا يقال تصدق بكل ماله، إنما الأعمال بالنية. كذلك يعني هنالك مسألة هامة، أن المسألة إذا أتت من دليل خارجي عند ذلك نعمل به، إذا كان هذا يحتاج إلى نية وهذا لا يحتاج إلى نية معنى ذلك هذا أمر عام، إنما الأعمال بالنيات أمر عام. فإذا خصص بحديث وكان هذا المخصص مرجح لعمل من الأعمال إما أن توجب النية به وإما لا. الأمر السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآن الهجرة حصلت، والهجرة التي كانت تحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بأمر من الله بعد أن أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الهجرة. طبعا هذه الهجرة الأخيرة، كان قبل ذلك عندما اشتد الأذى على المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا هجرتين إلى الحبشة، وبعضهم تأخر حتى إن سيدنا جعفر متى أتى؟ أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح خيبر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا أدري بأيهما أفرح مثلا أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. معنى ذلك تجد أن بعض الصحابة أخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فكان ينافح سيدنا جعفر عن المسلمين ويتكلم، ووقف يقرأ سورة مريم أمام النجاشي ويرد على الذين جاءوا من قريش إلى غير ذلك. فمن كانت هجرته، لماذا هاجر جعفر وجماعة جعفر إلى الحبشة؟ هروبا من دين، بسبب دينهم، من تعذيب المشركين، ودعوة إلى الله تبارك وتعالى في بلاد الحبشة. فأقل الدرجات من الذي أسلم؟ أسلم النجاشي، وأرسل النجاشي ولده و60 أيضا من الناس الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بزورق، وهذا عندما انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام غرق ذلك فماتوا شهداء في الطريق. إذن إنما الأعمال بالنيات، هل قبل الله نيتهم؟ هل قبل الله هجرتهم؟ سواء الذين انطلقوا من الحبشة أم الذين ذهبوا من مكة إلى الحبشة. إذن هذه تسمى الهجرة. فالهجرة الأولى كانت بالنسبة للمسلمين إلى الحبشة، وهذا بسبب أذى الكفار وللصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وعندما أذن الله تبارك وتعالى للصحابة أولا أن يهاجروا إلى المدينة المنورة بعد ذلك، فالهجرة إلى المدينة المنورة كان في المدينة أصحاب بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وحتى ما بقي بيت في المدينة إلا دخل فيه الإسلام، ثم صار المسلمون يرحلون تباعا إلى المدينة المنورة. وأذن الله لنبيه أن يهاجر في يوم معين مع الصديق رضي الله عنه، فكان صاحبه في الغار وكلنا يعلم هذا الأمر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام واستقبله أهل المدينة، وكان أول عمل له، دليل أن الهجرة كانت لله عز وجل ولرسوله للإسلام، أول عمل دعوها فإنها مأمورة، فما كان منه إلا أن يذهب وتقف الناقة، وبعد ذلك يشتري الصديق رضي الله عنه، طبعا هو الذي دفع المال، والنبي الذي اشترى أول بقعة أقيم عليها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه هجرة. أيضا نجد أن كثيرا من الوفود، تقرأ عام الوفود في السنة الثامنة مثلا، في السابعة والثامنة للهجرة، ترى أن هذه الوفود قدمت بشكل كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوفود يأتي الوفد يتعلم أمر الدين من النبي عليه الصلاة والسلام ويعود إلى وطنه. ليس كل من أسلم يسكن في المدينة المنورة، فهذا قبائل جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما تأتي بجملتها أو ممثلة ببعض رجالاتها فتعطي الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم قادتها شيئا من الإسلام، أو يرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير فكان هو المعلم، فيتعلمون الشرائع ثم يرجعون إلى مواطنهم ويعلمون قومهم. الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، ومن أهل مكة. نعم. الهجرة الخامسة، وهذه هجرة عظيمة باقية إلى يوم الدين، هجرة ما نهى الله عنه. هجرة ما نهى الله، هذه حقيقة التقوى. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى أن يجدك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. فأنت إذا هجرت ما نهى الله عنه، نهى الله عن عبادة الأصنام وعن وعن الشرك بالله، فتركت هجرة، تركت السحر، تركت قتل النفس، تركت الزنا، تركت شرب الخمر، تركت الموبقات، أنت هجرت ما نهى الله عنه. قال الشيخ ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، أو حكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى ماذا اسمها؟ أم قيس. فسمي هذا الرجل مهاجر من؟ مهاجر أم قيس. هذا الرجل أحب امرأة فخطبها، فقالت له لا أتزوج حتى تهاجر. إذن هاجر إلى الله ورسوله أم هاجر إلى امرأتين؟ هاجر إلى امرأتين، ولذلك عندما هاجر فصار الصحابة يسمونه مهاجر أم قيس. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله تاركا ماله تاركا بلده تاركا وطنه، وقف رسول الله يخاطب مكة، والله إنك أحب بقاع الأرض إلي، ولولا أن قوم أهلك أو قومك أخرجوني منك ما خرجت. إذن خاطبها، وقف على مشارف مكة يقول هذا القول عليه الصلاة والسلام مع سيدنا الصديق رضي الله عنه. إذا لولا أن أهل مكة أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب المضايقة طبعا، والأمر الأصل في ذلك ما هو أمر الله تبارك وتعالى. إذن الهجرة، قد يهاجر الإنسان لتجارة، وقد يهاجر الإنسان يعني لزواج، وقد يهاجر لهدف طبعا لتجسس، لا ليس كل واحد اسمه مهاجر. إذن نحن نريد مهاجر إلى الله ورسوله، لا مهاجر أم قيس. الأمر الثامن المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد أن يتغاير، وها هنا وقع الاتحاد في قوله فهجرته إلى الله ورسوله، وجوابه أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. نبدأ في مسألة اللغة العربية نبسطها من أولها. عندنا أدوات في اللغة العربية تجزم فعلا واحدا، لم ولما ولام الأمر ولا النهي، وعندنا أدوات شرط تجزم فعلين، وعندنا أدوات غير جازمة لكنها يعني تدخل على جملة فعل الشرط وجواب الشرط. فعندما تقول مثلا من جد وجد، من جد وجد، من اجتهد نجح مثلا، أو تقول مثلا من يعمل الصالحات يدخل الجنة، من يعمل الصالحات هذا من أداة شرط، ويعمل الصالحات هذا فعل الشرط، ويدخل الجنة هذا جواب الشرط وجزاء. انظر إلى كلمة من يعمل الصالحات يدخل، فعل الشرط مخالف لجواب الشرط، يعمل هنا هنالك يدخل الجنة، هنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا أول ما يتبادر، طبعا إذا لم يصلح الجواب لأن يكون فعلا مجزوما عند ذلك يقترن بالفاء، كما قالوا اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. إذا كانت هذه الأشياء طبعا هذه تحتاج إلى شرح، أغلب الطلاب يعرفونها، ما إذا كان فعل الشرط لا يصلح لأن يكون جوابا للشرط فيقترن بالفاء. هنا هجرته إلى الله ورسوله ليست فعل شرط وإنما هي جملة اسم، لذلك اقترنت بالفاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، وجدنا أن فعل الشرط وجواب الشرط واحد، هذه هجرته إلى الله ورسوله وهذا هجرته إلى الله ورسوله. قال كيف يكون ذلك؟ لا نقول نحن من يجتهد يجتهد، هذا لا يقال، لا يوجد هنا شيء بالتغاير، لكن اتحاد في اللفظ وتغاير في المعنى. كيف التغاير يكون في المعنى؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا نية، إذن أول ما خرج نية وقصدا كانت إلى الله ورسوله، إذن فهجرته في حكم الشرع عند ذلك حكما وشرعا تكون لله ورسوله، يعني إذا كانت نية وقصدا فتصلح حكما وشرعا، فالنية والقصد غير الحكم والشرع. فلذلك الآن فعل الشرط بهذا القيد تغير عن جواب الشرط، صحيح؟ فمن كانت هجرته نية وقصدا فهجرته حكما وشرعا تكون لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا نجد شيئا آخر، أحيانا التغاير يكون باللفظ وأحيانا التغاير يكون بالمعنى وفي السياق أيضا. قال التاسع شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول لكتاب الله العزيز. طبعا نحن عندما نسأل هذه الآية ما سببها مثلا، عندما نقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الجواب من بمن نزلت هذه الآية؟ نقول نزلت هذه الآية بالصديق رضي الله عنه، لأنه عندما قام ابن خالته مصطح بحديث الإفك على السيدة عائشة قطع له ما كان يصرف عليه من مال في كل شهر، وعندما نزل حد القذف أقيم على مصطح حلحد كما أقيم على حمنة وأقيم على حسان، فهؤلاء من أهل الطهرة طهرهم الله عز وجل في الدنيا حتى لا يقام عليهم حد ولا عقوبة في الآخرة. أما زعيم المنافقين فلم يقم عليه الحد لأنه ليس من أهل الطهرة في الدنيا وهو في الآخرة من المعذبين. بقي سيدنا الصديق قطع معروفا، والإسلام لا يريد أن نقطع المعروف، ولو كان هذا الإنسان قد اتهمنا بأعراضنا، اتهمنا فأخذ عقوبته من الله، أخذ عقوبته من الله عز وجل. قال ربنا ولا يأتلي، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، من لا يحلف؟ أبو بكر الصديق الذي آتاه الله سعة من المال وهو يتفضل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فيعتق عبيدهم ويصرف أمواله على فقرائهم. بعد ذلك قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ماذا قال؟ بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد ما كان قد قطعه عليه من اليوم الذي قذف فيه عائشة إلى اليوم الذي نزلت فيه الآية. إذن هذه الآية لها سبب، سموه عند ذلك عندما تقرأ في بعض الكتب قل ذيل هذا التفسير بأسباب النزول، سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية. يا ترى في الأحاديث هل يوجد سبب نزولي أو سبب قراءتي أو لفظ الحديث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث جاء لأمرين اثنين، أولهما السؤال عن النية، والثاني عن مهاجر أم قيس، فكان الجواب في يعني شيئين، فكان الحديث ينقسم إلى درجتين. نعود إلى الحديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعد ذلك القسم الثاني، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد يقول قائل طيب لماذا لم يختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم مباشرة عن مهاجر أم قيس؟ من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه معطاء، فعندما كان يسأل عن شيء يعطي الجواب وزيادة. سألوه نركب البحر ونحمل الماء يعني من أجل الشرب، فماذا نفعل بأي شيء؟ لا يكفينا هذا الماء للوضوء، أنا توضأ من ماء البحر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو الطهور ماؤه، انتهى الجواب، أعطاهم زيادة على ذلك، الحل ميتة، مع أنه هذا لم يكن في السؤال، فهذا من زياداته صلى الله عليه وسلم التي فيها الخير والتي فيها التوسع على المسلمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوجدنا أن هذا الدين لا تحجير فيه، بل فيه الخير وفيه البركة وفيه الوسطية وفيه يعني السعة على العباد جميعا. أما الأمر الأخير وهو العاشر، فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث يحتمل الأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيب. يا ترى نحن قلنا في البحث الأول إذا كان هنالك قصد في بعض الأعمال لابد له من نية، وإذا لم يكن عند ذلك لا يحصل الثواب والأجر. أكد النبي ذلك بالنية، إذا كانت نيتك إلى الله ورسوله فنيتك تكون إلى الله ورسوله حكما وشرعا، كانت نيتك في القصد كذلك كانت في حكم الشرع. فآخر الحديث يدل على أول الحديث في الربط مع بعضه البعض. ولذلك نقول يعني لابد في نهاية الأمر أن نقول لا يوجد حقيقة لمن يقول إن هنالك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ننوي النية بألسنتنا، وإنما محل النية القلب وأن نجريها في قلبنا. ولكن عندما شغلنا في الدنيا ولا نستطيع أن نبتعد عن هذه المشاغل إلا باستحضار الألفاظ، فلا بأس في هذه الألفاظ التي تكون مقارنة. حتى إن الإمام النووي يعني عندما يذكر شيئا من هذا فيكون هذا عسر على طلاب العلم أمثالي، عندما أقول الله أكبر أنني أستحضر الصلاة من أولها إلى آخرها فارغا، فهو إذا كان هو يقول ذلك عن نفسه فما نحن. لذلك لا بد من كل واحد منا أقل الدرجات أن يستحضر هذه الكلمات الثلاث مثلا في الصلاة: أصلي فرض الفجر فقط. وإذا أراد الجماعة من أجل الثواب مقتديا هذا للثواب، لأنه لو قال ذلك وصلى صحت صلاته، والإمام إذا نوى الإمامة أيضا أخذ أجرا، وإذا لم ينوي الإمامة كأنما صلى لوحده وإن صلى الناس خلفه، إنما الأعمال بالنيات. نويت هذا الأمر فتأخذ هذا الثواب. لهذا يعني أعاننا الله تبارك وتعالى عن التكلم عن شيء يسير في الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. ننتقل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الحديث الثاني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحمد لله رب العالمين.